السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، فهذا عود حميد إلى برنامجكم رسالة. موضوع هذه الليلة المباركة مع آفة من آفات اللسان ذاعت وشاعت وانتشرت وبلغت الآفاق وتلطخ بها جل الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عنوان لقائنا: رسالة إلى مروج الشائعات. رسالة إلى مروجي الشائعات. آفة من آفات اللسان، وآفات اللسان كما لا يخفى على حضراتكم كثيرة، فمن آفات اللسان الكذب والغيبة والنميمة والبذاءة والفحش والتفحش والسب واللعن والطعن، ومن آفات اللسان إثارة الشائعات. وهذا اللسان خطره عظيم عظيم، بل هو أخطر الأعضاء بعد القلب، ولذلك ما من يوم إلا وتقول فيه الأعضاء للسان: اتق الله فينا يا لسان، فإنك إذا صلحت صلحنا جميعا، وإذا اعوججت اعوججنا جميعا. اللسان ترجمان القلب، اللسان هو المتحدث الرسمي عن القلب، ولذلك قد يستطيع الإنسان أن يتجمل مرة، أو أن يتزين مرات، أو أن يحكم نفسه في الكلام أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا أو شهرين، لكنه يقينا سيعبر لسانه عما في قلبه، سنعرفه من لحن القول، ذلك لأن اللسان ترجمان القلب، وكل إناء ينضح بما فيه. فاللهم أصلح قلوبنا، واحبس ألسنتنا عن كل ما يسخطك، وأطلقها في كل ما يرضيك يا رب العالمين. أكثر أهل النار ما دخلوها إلا بسبب حصائد الألسن. أخطر عضو في البدن بعد القلب اللسان، عضو خفيف الحركة بالغ الأثر، ولذلك جعله الله عز وجل خلف مغلاقين: مغلاق الأسنان ومغلاق الشفتين، ذلك حتى نفكر مرة ومرة ومرة في كل كلمة نتكلمها قبل أن ننطق بها. أكثر أهل النار ما دخلوا النار إلا بسبب ألسنتهم، فاللهم احفظنا من شرور ألسنتنا يا رب العالمين. ولذلك روى الإمام الترمذي في سننه وصححه الألباني، قال عقبة بن عامر الجهني: يا رسول الله، من نجا؟ كيف أنجو من شرور الدنيا والآخرة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك، ويسعك بيتك، ولتبك على خطيئتك. أرجوك قبل أن تتلفظ بأي لفظ فكر فيه، فإن كان في خروجه البر والخير والرشد والهدى والنور والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن كان في هذا اللفظ خير فأخرجه عسلا مصفى وشهدا طيبا وأنت مأجور إن شاء الله. أما إن كانت الكلمة علقم وحنظل ومر وفساد وشر فاحبس لسانك كيما تنجو. قال يا رسول الله من نجا؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك. كذا روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما أن تتكلم بالخير وإلا فليسعك الصمت. إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، حقا إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. ولذلك لما قال معاذ بن جبل يوما يا رسول الله هل نحن مؤاخذون بما تقوله ألسنتنا؟ يا رسول الله هل نحن مؤاخذون يوم القيامة بهذا الكلام؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ. كلمة للتوبيخ والتعنيف، كلمة للعتاب، ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب، وبعضهم ضبطها يكب، وهل يكب الناس على مناخيرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان. كبار الصحابة العقلاء الحكماء عرفوا أن اللسان من أخطر الأعضاء، ولذلك احترسوا منه. كان الصديق رضي الله عنه يقول لساني هذا، ويشير عليه أوردني الموارد. أبو بكر الذي جل كلامه ذكر ونفع وبر وخير ونور وهدى، يقول لساني هذا أوردني الموارد، يعني موارد الهلاك. فماذا نقول نحن وماذا فعلت بنا ألسنتنا؟ الكثيرون من الرجال والنساء لا يملكون في أفواههم ألسنة، بل يملكون طواحين الهواء. كثيرون من الرجال وكثيرات من النساء لا يملكون في أفواههم ألسنة، بل يملكون مناشير غيبة ونميمة وكذب وسب ودعاء على النفس وعلى الزوج وعلى الولد. أعوذ بالله. الصديق يقول لساني أوردني الموارد. أما الفاروق عمر رضي الله عنه فقد كان يقول يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. وابن مسعود الصحابي العلامة رضي الله عنه كان يقول لساني سبع إن أرسلته أكلني. يا أخي الكريم يا أختي الفاضلة، لسانكم ذا كالسباع المفترسة، إن أطلقتموه سيأكلكم، سيذهب بكم إلى النار وبئس القرار عياذا بالله تعالى. حديثنا في هذه الليلة عن الشائعات، ونحن في وقت تخرج فيه في كل ساعة إشاعة. تقريبا في بلدنا في الأشهر الماضية إلى الآن تخرج لنا في كل ساعة إشاعة، والكل يتكلم، ولسان يأخذ من لسان، وبرنامج يأخذ من صحيفة، وهذا يلوك خبرا وهذا يلوك خبرا، وتنتشر الإشاعات كانتشار النار في يابس الحطب. والإشاعة أمرها خطير. كم من بريئة عفيفة طاهرة تلطخ عرضها بسبب إشاعة، وكم من امرأة مستكينة راضية متحببة إلى زوجها هدم بيتها وطلقت والسبب إشاعة، بل كم من دماء أريقت بسبب إشاعة. ممكن إشاعة تحرق بلدا بأكملها، ممكن إشاعة تتسبب في قتل إنسان، ممكن إشاعة تتسبب في طلاق امرأة. الله الله في ألسنتكم يا أيها الناس، الله الله في ألسنتكم يا مسلمون، الله الله في دينكم، الله الله في أوطانكم. لا يطيرن أي أحد منكم كل كلمة يسمعها وإلا وقع في الحرام شاء أم أبى. نحن أمة التثبت، نحن أمة التثبت. إذا جاءنا أي خبر أو أي كلمة، ربنا جل جلاله علمنا ألا ننقل كلمة إلا بعد التثبت والتبين والتأكد والتيقن والتدقيق والتمحيص والفحص والدرس. يا مسلم ما تخليش نفسك إذاعة، ما تخليش نفسك إذاعة لندن ولا صوت العرب. هو أنت صحيفة؟ كل خبر تسمعه تنقله بلا تثبت بلا تأكد بلا تدقيق؟ هل هذا ديننا؟ هل هكذا أمرنا ربنا عز وجل ورسولنا صلى الله عليه وسلم؟ نحن أمة التثبت. اسمع ماذا قال رب العالمين في هذا الشأن. قال رب العالمين في سورة الأدب في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتبينوا، فتثبتوا، فتيقنوا، فتأكدوا. مش كل خبر يجي لك أخي الكريم، مش كل خبر يجي لك أختي الكريمة تنقليه بلا تثبت بلا تأكد أيا كان قائله، أيا كان قائله. النهاردة الموضوع يعني مفتوح على البحري، تجي لك رسالة على المحمول: حصل كيت وكيت وكيت وكيت، ابعتها العشرة، انشر تؤجر. وسعادتك على طول تك تك، ابعت ابعت ابعت ابعت. الله، انت عارف مين اللي بعتها؟ انت عارف اللي بعثها ده صادق ولا كذاب؟ يريد بك الخير ام يريد الشر؟ يريد ببلدنا الخير ام يريد الشر؟ كيف تنشر بلا تأكد؟ خش لي على مواقع الانترنت يلاقي خبر خبر عاجل، حصل كيت وكيت وكيت، انشر تؤجر. ساعدته ينشر لستين واحد بيدخلوا على موقعه ويتواصل معهم. انت تأكدت من الخبر؟ انت تبينت من الخبر؟ هل دينك امرك بذلك يا مسلم؟ الله عز وجل يقول: يا ايها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يقولي بس الصراحة، أصلا أنا قرأت الخبر ده امبارح في جريدة كذا، أصلا أنا امبارح شفته في برنامج كذا. هو أنتوا لسه بتصدقوا هذه الجرائد؟ لسه بتصدقوا هؤلاء الذين ظهر زيفهم من بعض الإعلاميين؟ لسه بتصدق؟ مش دول معظمهم، لا أقول الجميع، معظمهم مش دول الذين كانوا يطبلون ويزمرون للنظام البائد؟ لسه بتصدق هؤلاء؟ أحدهم كان في برنامج عمال يشتم في رئيس الوزراء، وأول ما جاله الخبر بأن الرئيس تنحى والموضوع خلص، الحد يناولني أقول لك سرها وراه في نفس الحلقة. أين حمرة الخجل؟ أين حمرة الخجل؟ يا مسلم، إذا جاءك الخبر من أي أحد فلا تنشره إلا بعد التثبت، إلا بعد التبين، إلا بعد التأكد، كما أمرك رب العالمين. كذا قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لا تأخذوا الناس بالظنون، بالأوهام، بالشكوك، لا تبنوا أحكامكم إلا على اليقين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وذم الله عز وجل الكافرين لأنهم يتبعون الشكوك والظنون والأوهام ولا يقفون على أرض صلبة. فقال ربنا فيهم وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن. هذه آيات قرآنية تعلمنا التثبت والتأكد من كل كلمة ومن كل خبر. وأنا أقول لك أيها المسلم حتى بعد التيقن من الخبر، أيوة أنت تأكدت أن فلان حصل له كذا، أنت تيقنت أن فلانة عملوا فيها كذا، حتى بعد التأكد لا تنشر الخبر، بل ارجع إلى العلماء، بل ارجع إلى العقلاء، بل ارجع إلى الحكماء حتى يبينون لك كيف يكون السبيل. احنا مش أمة لقيطة ملقا بها في عرض الشارع، كل أحد تأتي فكرة إلى ذهنه يقوم وينفذها. لا، احنا أمة لها دين، لها منهاج يضبط الحركات والسكنات والأعمال والأفعال والأقوال حتى بعد التأكد من الخبر لا تنشره، بل ارجع إلى العلماء. أعمل إيه؟ أنا تيقنت من كذا وكذا ومعي البراهين والأدلة، أتصرف إزاي؟ الله أحالك على العلماء عند النوازل. فقال رب العالمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بل في القرآن آية كأنها نزلت علينا الآن من السماء. قال ربنا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هل ده يرضى ربنا؟ ربنا بيستنكر على من يفعل ذلك. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ربنا بيقول لك ما تبقاش إذاعة، مش كل خبر تسمعه تنقله، مش كل كلمة تجيلك توصلها، أرجوك اتأكد. وبعد التأكد إذا كان نقل الخبر ده سيترتب عليه أشياء ارجع للعلماء. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. غلط، أمر الصح يا رب. قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وفي السنة أحاديث كثيرة تأمرنا بالتثبت من كل حرف وكلمة قبل أن ننقله. منه ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال الإمام المناوي في فيض القدير وذلك لأن الإنسان إذا حدث بكل كلمة يسمعها سيقع في الكذب حتما. ذلك لأن تأتينا الأخبار الصادقة وتأتينا الأخبار الكاذبة، فلو نقلنا جميع الأخبار التي تأتينا سننقل الصدق والكذب حتما. النبي بيقول لك مش كل كلمة تجيلك تنقلها، امسك لسانك شوية اتأكد. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبو داود والحديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعموا. يعني زعموا؟ يعني بيقولوا، الناس بتتكلم، سمعت واحد يقول لك ده حصل امبارح كيت وكيت وكيت وكيت في مكان كذا، تقول له حضرتك كنت في قلب الحدث؟ يقول لك لا. حضرتك شفت بعينيك؟ يقول لك لا. في مسؤول في الدولة طلع وقال وانت بتنقل كلامه؟ يقول لك لا. الله، امال بتنقل الكلام ده ليه؟ يقول لك الناس بتتكلم يا عم بيقولوا. النبي بيقول لك بئس مطية الرجل زعموا. قال الإمام الخطابي: وكلمة زعموا لا تقال إلا عن كلام لا سند له ولا تثبت فيه، إنما يقال على سبيل التخمين ويقال على سبيل التشكك، والإسلام يأمرنا بالتثبت والتيقن. كذا روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. إياكم والظن، ما تخدوش الناس بالظنون، فإن الظن أكذب الحديث. نفسي كل صحفي محترم، نفسي كل مذيع لامع محترم، نفسي كل قناة إخبارية، نفسي كل أحد شغال في الإعلام يضع ميثاق شرف. ميثاق شرف الإعلام واحد: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. البند الثاني في ميثاق الشرف الإعلامي: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نفسي كل صحفي وكل مذيع يحط قدامه كده على المكتب بتاعه الآية دي: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أو يجعل الآية الأخرى شعار، مش الجماعة القضاء بيحط وراهم شعار: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. مش الجماعة بتوع الداخلية لهم شعار: الشرطة في خدمة الشعب. عايز كل إعلامي شعاره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما يكونش همك أيها الصحفي أو أيها المذيع خبر عشان يفرقع وعشان الصحيفة تبيع وتطرقع وعشان المشاهدين بتوع فخامتك يكتروا، تقوم الإعلانات تكتر، تقوم رزم الفلوس اللي انت بتاخدها تكتر. اتق الله في دينك، اتق الله في البلد، هتولعوا البلد. اتقوا الله، انت مسؤول عن كل كلمة وعن كل خبر، اتق الله. قال رب العالمين: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الشيخ عبد المجيد الزنداني رحمه الله في الدنيا والآخرة رجل حي يرزق، قال في محاضرة سمعناها من زمان أيام ما كان اليمن منقسم شمالي وجنوبي: اللهم احقن دماء إخواننا في اليمن وخلصهم من طاغية اليمن، واحقن دماء إخواننا في سوريا وخلصهم من طاغية سوريا، واحقن دماء إخواننا في ليبيا وخلصهم من طاغية ليبيا، واجعل كل بلاد المسلمين أمنا وأمانا وسلما وإسلاما، اللهم أمين. فواد صحفي في اليمن زمان كتب كده منشط الجريدة: انقلاب عسكري في اليمن الشمالي، انقلاب عسكري في اليمن الشمالي. فالناس يعني الجريدة في ثواني اتباعت، كل الأعداد خلصت، فالناس يدوروا عن بقية الخبر فين؟ بالمنشط. يقلب في الصفحة الثانية، كان هناك في الصفحة قبل الأخيرة لو كده ايه ربع عمود مكتوب فيه ان عسكري في اليمن الشمالي راكب حمار انقلب من على حماره، اتقلب وقع من على الحمار، فهذا انقلاب عسكري في اليمن الشمالي. اتقلب العسكري، اتقلب فعلا، انقلاب عسكري في اليمن الشمالي. ايه ده؟ اين الدين؟ اين الامانة؟ اين الصدق؟ اين التثبت في الاخبار؟ دكتور محمد جميل غازي الله يرحمه قال في صحيفة وهي تحت الطبع، طلع واحد من المطبعة وقال لرئيس التحرير: احنا نسينا في ربع عمود فاضي في الصفحة الثالثة، نعمل ايه؟ قالوا تعمل ايه؟ اتعلموا الشغل بقى، اكتب يا ابني. شب حريق هائل في روما وانتقلت على اثره سيارات الاطفاء والاسعاف، وقد احترق 10 سيارات وقد مات 20 رجل وامرأة وحصل كيت وكيت وكيت. قال له يا ابن العمود ربع العمود خلص. قال له تمام. قال له تعلموا الشغل بقى, هو ده الشغل, اطبع يا ابني. الواد نزل يطبع طلع تاني. قال له ايه كمان؟ قال له نسينا ربع عمود في الصفحة الاخيرة فاضي, نعمل ايه بقى؟ قال له كدب فيه ربع العمود اللي انا مليته لك في الصفحة التالتة, اكتب وقد تحركت مصادرنا وانطلق رجالنا الى موقع الحدث وتبين كذب هذا الخبر. هل هذا دين؟ واحد صحفي قالوا سمع ان في واحد كتب كده عمود بيشتم فيه احمد عز ايام ما كان احمد عز يعني في العز وفي الوز, فصحفي من الجماعة اياهم كتب عمود وقال رد على الراجل ده احمد عز ده سيدك وتج راسك, ده مشغل عنده كم الف, ده عامل كيت وكيت وكيت, ورفع احمد عز الى قبة الفلك. بعد كم يوم قبل الثورة, بعد كم يوم لما الدنيا وقعت, لما النظام وقع, نفس الصحفي في نفس العمود كتب يشتم في احمد عز وانه حرامي وانه وان, نفس الصحفي. احد المشايخ قال يا نهار ابيض, ده العمود الاولاني لسه الصبة بتاعته ما نشفتش, تعمل عمود تاني تشتم فيه الراجل؟ اين الدين؟ اين الامانة؟ اين التثبت من كل كلمة؟ اين التأكد من كل خبر؟ يا ما اعلاميين كانوا بيمجدوا في الحزب الوطني ولكن الديمقراطية هم الان بيشتموا فيه. ولا حول ولا قوة الا بالله. ديننا دين التثبت من الاخبار, ديننا دين التأكد من كل كلمة. الصحابة الكبار استوعبوا الدرس فكانوا يتثبتون من كل حرف. هذا أبو بكر رضي الله عنه, جاءته امرأة عجوز وقالت يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولد ولدي فهل لي في إرثه شيء؟ أنا ابني اتجوز وخلف وبعدين ابني مات ودلوقتي حفيدي مات وسب فلوس, هل لي نصيب في تركة حفيدي؟ فقال العملاق الصديق للمرأة المستفتية لا أعلم لك في كتاب الله شيئا, ليس عندي في ذلك شيء من العلم. أنا ما أعرفش. أبو بكر بيقول ما أعرفش, هل هذا يعيبه؟ أبدا. النبي محمد قال ما أعرفش, جبريل عليه السلام قال ما أعرفش, حملة العرش والملائكة في الملأ الأعلى قالوا ما نعرفش. لما سألهم ربنا عن شيء مما علمه لآدم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا, ما نعرفش. سيدنا جبريل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال له لن أعرف ولن تعرف, ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أبو بكر بيقول ما عرفش. بل قال أحدهم يوما للصديق يا أبا بكر إن الله عز وجل يقول وفاكهة وأبا, الفاكهة نعرفها فما هي الأبا؟ الأبا النبت العشب الذي ينبت في الأرض وترعى عليه الدواب, ما هي الأبا يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر الورع. الورع. قال أي سماء تلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم لا أعلم. يا نهار ابيض, ده النهارده في بعض الدعاة والوعاظ وبعض عوام الناس الواحد وهو بيسالهم قبل ما يتم السؤال يكون حاضرته جاوب عليه, يقول له يا شيخ افتني فيه, يقول بس عارف عارف عارف الجواب كذا. يا عم اسمع للاخر, ممكن كلمه تغير مسار الفتوى. قال ابو بكر لا ادري. الجده تقول له هل لي في ميراث حفيدي شيء؟ قال لا اعلم. فقام المغيرة بن شعبة وقال يا خليفة رسول الله عندي في ذلك علم. قال ما هو؟ قال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعطى الجدة السدس من ميراث الحفيد. فقال أبو بكر ائتني على ذلك بشاهد. أبو بكر بيعمل إيه هنا؟ بيتثبت بيتأكد. ومن اللي بيتكلم؟ ده المغيرة. وكل الصحابة عدول لا يكذبون. بس ده دين، دين. قال له مش هفتي في كلامك إلا لما تجيب لي شاهد. فجاء بمحمد بن مسلمة فقال ابن مسلمة: نعم يا خليفة رسول الله، حضرنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعطى الجدة السدس. التثبت. عمر بن الخطاب مع أبي موسى الأشعري، والحديث رواه الشيخان في الصحيحين. ذهب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى بيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فطرق الباب فلم يجبه عمر، فانتظر لحيظات وطرق الباب ثانية فلم يرد عليه عمر، فانتظر لحيظات وطرق الباب للمرة الثالثة فلم يجبه عمر، فانصرف أبو موسى عمل للخلف ضر ومشي. ففتح عمر فقال: يا أبا موسى تعالى، استأذنت ومشيت قبل أن أفتح لك، لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان ثلاثا وإلا فارجع. الاستئذان يكون كم مرة يا مسلمين؟ ثلاث مرات. أخبط كده أو رن الجرس ثانيتين ثلاثة تر، أو ما عرفش بقى في عندكم عصافير تقولك سو سو سو، المهم ترن الجرس كده تك خفيف، مش تحرق الجرس الله يبارك لك، ما تحرقوش. أنا لحد الوقت مغير ثلاثة جرس من الجماعة اللي بيحطوا صابعهم كده ولازم يحرقوا. أرجوك لمسة خفيفة كده، محدش رد أصبر ثواني ورن الجرس تاني، محدش رد ثواني ورن الجرس ثالث، محدش رد امشي امشي. مش يقول لا افتح، أنا سمع صوتك من جوه، اوعى أنا عارف إنك جوه. وهل الاستئذان عشان تعرف إن صاحب البيت جوه ولا مش جوه؟ الاستئذان ده عشان تستأذن الراجل صاحب البيت، هل ظروفه تسمح له يدخلك ولا لا؟ انا جوه بس مش عايزك، بيتي مش معد يا اخي، عندي ضيوف مش عايز استقبلك، مش حابك تدخل بيتي. عايزين نتأدب بآداب الاسلام وتخبط كده باطراف الاظافير. الصحابة كانوا ينقرون على الابواب بالاظافير، ما تخبطش بكلمة ايدك. في ناس بتخبط كده والله العظيم، في ناس بتخبط على البيبان بارجلها، يشوط الباب ويركل الباب. أنا كأنك مخبر يا ابني. أحمد بن حنبل رحمه الله طرق أحدهم عليه الباب بشدة ففتح وقال: هذا طرق الشرط. أنت من أمن الدولة يا عم ولا إيه؟ التخبيط ده تخبيط الشرط، الاستئذان لا يكون هكذا. المهم سيدنا أبو موسى قال لسيدنا عمر: أنا استأذنت ثلاث مرات ولما أنت ما ردتش أنا مشيت، لأن النبي محمد علمنا كده، قال الاستئذان ثلاثا وإلا فارجع. فقال عمر لأبي موسى: لتأتيني على ذلك بشاهد أو لأفعلن بك وأفعلن. أبو موسى طلع يجري مرعوب، لا مجموعة من الأنصار قاعدين. قال: أنشدكم الله، هل سمع أحدكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثا وإلا فارجع؟ قالوا: كلنا سمع. قال: حصل بيني وبين عمر كيت وكيت وكيت وطلب شاهد. قالوا: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد. فقام أبو سعيد الخدري وشهد لأبي موسى عند عمر. ليه عمر بيعمل كده؟ بيتثبت بيتأكد من الأخبار. ده احنا عندنا علم خدم السنة كله يقوم على التثبت وعلى التأكد من كل خبر ومن كل كلمة. إخوتي في الله، اتقوا الله في ألسنتكم، احذروا هذه الشائعات. كم من شائعة صارت معوى الهدم لعقيدة الإسلام. يقولك فلان ولي، ليه ولي؟ يقولك أصل الخشبة وإحنا شايلينها كانت بتجري، يبقى ده الولي. بتجري؟ هو النعوش بتجري؟ طب حط الخشبة على الأرض، لو اتحركت ملي متر واحد أتحداك. اللي بيجري هم الحمالون. يقول الله أكبر، الخشبة طير طير، ده الولي بتاعنا بقى ادفنه في الجامع واعمل له مولد وحط صندوق نذور عشان ناكل اموال الناس بالباطل ونعمل له مولد بقى ونضرب بومب وفتى عينك تاكل ملبن. يعني احنا بلدنا وقيع يعني كل بلد فيها ضريح وفيها مولد الا احنا؟ تبحث تجد اشاعه كذب محض. يقولك احنا بصراحه كنا شايلين الخشبه وكل ما نخش بها شمال تحوج يمين، كل ما نخش بها يمين تحوج شمال. ليه؟ يقول لك كان نفسه يعدي على البيت بتاع والدته، كان نفسه يعدي على القهوة اللي كان بيكركر عليها الجوزة، كانت الخشبة بتحوض غصب عننا. يا باب يا دجال يا من تثير الشائعات بالباطل لتهدم عقيدة الإسلام، اتق الله. بالله عليكم مفيش حد فيكم وقعت في يده ورقة الحاج أحمد حامل مفتاح المسجد النبوي؟ أنا وقعت في يدي 20 مرة. ولك هذا خطاب من الحاج أحمد حامل مفتاح المسجد النبوي، لقد جاءني النبي في رؤيا وقال إني غضبان من المسلمين لأن حالتهم زفت وقطران. طب الحل إيه؟ يقول اطبع الورقة دي 30 مرة وكل حياتك هتبقى تمام، هتبقى الأشياء معدن. واحد موظف صغير طبع الورقة دي 30 مرة بقى مدير عام، واحد مسك الورقة قطعها فدهسته سيارة والناس تطبع وتوزع. بالله عليكم ألم تقع في أيديكم هذه الورقة؟ من الدجال الكذاب الذي يثير هذه الشائعة ليهدم عقيدة المسلمين؟ تعتقد أن ورقة تجلب الخير وتدفع الضر؟ تعبد ورقة؟ هذه وثن يعبد من دون الله. تعتقد ان ورقة بتضر وتنفع؟ ده اعظم جماد على وجه الارض الحجر الاسود، وعمر عندما قبله قال اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. ايه الكلام ده؟ شفت مهندس كبير طبع من الورقة دي ميات وألوف وعمال يوزع على الناس في الشارع يوزع. قلت له يا حاج انت اتأكدت من الكلام ده؟ قال لي لا. قلت له الكلام ده كذب. قال لي ايه الدليل؟ قلت له رأيك في ابن باز مفتي السعودية؟ قال لي يا سلام على راسي من فوق. قلت له استناني، وجبت له رسالة لابن باز. ابن باز رحمه الله اضطر يعمل رسالة عشان يرد على الورقة المكذوبة دي. جيت له سألت ابن باز، قلت اتفضل اقرأ. قرأها كده قال يا نهار يا خبر ابيض، ده انا الورقه دي طبعت منها الافات، اعمل ايه؟ وتطبع من رساله ابن باز عشرات الالاف ووزعها. وربنا يقول ان الحسنات يذهبن السيئات. طب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. معنا انا حريص على الوقت. الو اتفضل يا اخي نادي. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. والله يشهد الله اني احبك في الله. الله يحبك يا اخي نادي، نهارك نادي. والله ما وصلتش الا ثاني يوم عتبت على الاخ اللي هو قال لك الشيخ مصعب كان موجود في الفيوم، لان انا نفسي اشوفه فاقبل يدك. والله احنا بنحب اهل الفيوم. طيب جزاك الله خير. احنا كنا في الفيوم امبارح انا والشيخ ايمن صيدح والشيخ عبد الله كامل في مؤتمر، وكان مؤتمر احسبه يعني ناجح، واهل الفيوم اكرمونا غايه الاكرام، ومعلوم ان اهل الفيوم اهل دين، اسال الله عز وجل ان يبارك فيهم وفي جميع المسلمين امين. معنا اتصال ثاني، اسمح محمد ولا نكمل؟ طيب قلت من هذه الشائعات ان واحده من فتره طويله اتصلت على واحد من بتوع الاحلام فقالت له لقد رايت في المنام اني ارضع القمر. الله أكبر. قال لها كده الله أكبر، المهدي ظهر. المهدي ظهر، يا بركة يا بركة. تقول شفت أنا بردع، أنا مش عارف بتردع القمر إزاي، ما أصل إحنا اللي دهنا الهوا دوكو وردعنا القمر كمان. تقول شفت أني بردع القمر؟ قال لها أبشري ظهر المهدي. جبتها منين دي يا ابني؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ على أي أساس بنيتها؟ وذاعت هذه الشائعة من حوالي 15 سنة. أنا أذكر إن شائعة انتشرت حتى بين الإخوة. إيه هي؟ يقولك افتح المصحف بتاعك هتلاقي فيه شعرة من دقن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الجماعة الكبار اللي شعرهم بيض زي كده يتذكرون هذا من الملتزمين. لو تفتح المصحف كده هتلاقي فيه شعرة من لحية النبي محمد، وبعضهم طور الكذبة دي قال لك هتلاقي شعرة من لحية الشيخ الشعراوي. احنا كملتزمين اصحاب لحى، وانا قلت ان اطلاق اللحية فرض وحلقها حرام، ولا يجوز لأحد ان يحلق لحيته الا لضرورة يفتيه فيها عالم. واولى الناس باطلاق اللحى الذين يتكلمون عن الدين وفي الدين، فاقد الشيء لا يعطيه، فاللهم اهد الجميع يا رب العالمين. المهم احنا معظمنا كأصحاب لحى لما نيجي نقرأ في المصحف نعمل ختمة او اثنين او ثلاثة، الواحد بيقرأ ممكن يعني يعبس في لحيته، وارد قوي يحك لحيته باظافيره، فوارد قوي شعره تقع، وارد قوي. انا معظم كتبي ممكن تجد فيها ده، فيجي بقى صاحبنا الاخ يضع في المصحف فوارد قوي، وارد جدا يجد شعر، يقول لك الله اكبر فعلا دي شعرة من لحية النبي، ويتبرك بيها بقى ويعمل بيها ويحطها ايه الكلام ده؟ كل هذا محض كذب، كل هذه اشاعات تهدم في ديننا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا لحد الوقت مت اربع مرات، لحد الوقت مت اربع مرات. اخ اتصل عليا مرة، السلام عليكم. قلت له عليكم السلام ورحمة الله. قال لي الله، هو انت ما متش؟ قلت له طب انت انا مت؟ وما مين بيكلمك؟ قال لي ده كان في عندي مسجد كذا في حي كذا عاملين يفط يفط، وكان عليه الشيخ مسعد مات والبقاء لله والعزاء في مكان كذا. قلت له يعني انا مت؟ قال لي بيقولوا كذا. قلت طب ادعي لي يا ابني الفاتحة، مع اعتراضي على ذلك. ما هذا ما هذا؟ الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه اسد المنابر، اسد المنابر رحمه الله، شيخ كشك، سمعت منه انه انقطع شهر عن المسجد وبعدين رجع. فبعد ما خطب الجمعة وصلى بالناس، واحد راح له قال له يا مولانا، هو انت صحيح اتنصرت وسبت الاسلام؟ قال له اتنصرت؟ انت جايب الكلام ده منين؟ قال له الناس بتتكلم. قال له ازاي يا ابني؟ قالوا ما هو في الشهر اللي انت غبت فيه دي في ده، قالوا ان سيدنا عيسى عليه السلام جالك في المنام. قال يا سلام، مرحب برسول الله، ده سيدنا عيسى ده طاج راسنا وقرة عنا ومهجة فؤادنا، انا اتمنى ان اراه ولو مرة في رؤيا. ده كلام انا بقى الاخير ده. قالوا يا سلام، مرحب برسول الله. قال له بعدين؟ قال له قال لك عايز نظرك يرجع لك؟ قلت له اه. قال لك طيب اتمصر وانا هوديك امريكا يعملوا لك عمليه هناك وتخف، والناس بتقول انك في الشهر ده يا عم الشيخ كنت في امريكا. طب سيدنا عيسى وهو حي كان بيمسح على اعين العميان فترتد كلها نور وبصيره وبصر، هودي امريكا ليه؟ فالشيخ كشك قال للراجل طب وانت يا ابني صليت الجمعه النهارده ورا مين؟ قال له وراك يا مولانا. قال له وسمعت الخطبه من مين؟ قال له من حضرتك يا مولانا، انا سمعت خطبتك وصليت وراك. قال له جاي تقول لي الكلام ده؟ قوم يا ابني عيد الصلاه، صلاتك باطله، انت بتعتقد انك بتصلي ورا واحد على غير مله الاسلام؟ الى هذا السفه والى هذا الحد من السذاجه تبلغ بعض العقول؟ يا عباد الله، يا امه الاسلام، يا امه التثبت، يا امه التاكد، يا امه التبين من كل خبر، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، أيها العاملون في الإعلام فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الإعلام مع الأسف إلى الآن لم يتغير في مجمله، مش كله، في معظمه كما هو، غير أنه بنى لنفسه صنما جديدا، اتخذ لنفسه إلها جديدا كان يطبل للنظام البائد، فسقط النظام البائد، فأصبح الإعلام الآن صنمه الجديد من يدفع، يدفع ويوجه الإعلام. وهناك عشرات يملكون المليارات ولهم صحف ولهم قنوات، وهؤلاء لا يريدون الإسلام، وهؤلاء يبغضون الشريعة من العلمانيين ومن أمثالهم ومن كان على دربهم. نفسنا نجد صحفي إيده متوضية في نفسنا يكتروا. نفسنا نجد إعلامي قلمه يخرج منه النور والهدى. هناك عشرات نفسنا يبقوا آلاف. هذه الألسن إن لم تحبس عن الشائعات ستطول كل أحد فينا ومنا. الأنبياء لم يسلموا من الشائعات. سيدنا موسى عليه السلام وحديثه رواه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بنو إسرائيل إذا اغتسلوا عراة أمام الناس ينظر بعضهم إلى بعض. أعوذ بالله، راجل يتجرد من ثيابه تماما أمام رجل، لقلة أدب وقلة الدين. لا يحل للرجل أن يرى سوءة الرجل ولو كان الناظر الوالد والمنظور إليه الولد. لا ينفعش يا ابني أبوك ولا أخوك ولا ابنك ولا خالك ولا عم ولا أي رجل يرى سوءتك، حرام. اللهم إلا إذا كان طبيب وانت مريض في هذا المكان ويداويك. لا يحل لامرأة أن ترى من امرأة ما بين السرة والركبة ولو كانت أمها، حرام. تحصل سوءات عند بعض النساء، سوءات، هذا حرام شرعا. اللي بيعمل كده بيتشبه باليهود. تلاقي الواحد بمناسبة الصيف رايح كده على مارينا، ربنا ما يوريك، او رايح الشرم او الغردقة او رايح الشواطئ بتاعت الناس اللي فوق ولابس لك خرقة، خرقة يا دوب تستر القبل والدبر، وماشي على الشاطئ كده وبكرش بقى وما شاء الله كده عامل زي علامة الاستفهام، وجنبه مراته بالبيكيني وبناته بالمايوه وصاحبنا ابو شنب بريمة واقف كده. دي اخلاق اليهود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بنو إسرائيل إذا اغتسلوا عراة أمام الناس ينظر بعضهم إلى بعض، يعني بلا حياء وبلا خجل. مرة رحت أخطب جمعة في بلد ما، مش هقولك إيه، في مصر، وأنا ماشي بالسيارة ببص كده على الترع، ببص كده لا تيجي خمس رجالة عراية تماما ملط. شواطئ العراة هنا ولا إيه؟ قرية في الريف، ناس رجال عراة تماما. فغضيت بصري وقلت اللي معايا ايه يا عم ده، ايه ده؟ قال بيغتسلوا بيستعدوا لصلاة الجمعة. ما شاء الله، يعني بيبدأوها بكبيرة من الكبائر. ما حدش علم الناس دي انه حرام ينظر رجل الى عورة رجل او يتجرد رجل من ثيابه امام رجل. معاوية بن حيدة قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نظر، قال احفظ عورتك الا عن زوجتك او ما ملكت يمينك. لا يحل للرجل أن يتجرد إلا أمام الزوجة، ولا يحل للزوجة أن تتجرد إلا أمام الزوج، وما عدا ذلك حرام إلا إذا كان لمداوات علة والناظر طبيب إلى موطن العلة. نعم. المهم سيدنا موسى كان إذا أراد أن يغتسل اغتسل وحده. نعم. فقال بعض بني إسرائيل إن موسى آدر، يعني مريض بالبرص، أو آدر مريض بمرض انتفاخ الخصيتين، ولذلك يغتسل بعيدا عنا. وبينما هو في مرة يغتسل بعيدا عن أعين الناس جعل ثوبه على حجر، والحديث رواه البخاري، ودخل يغتسل فطار الحجر بأمر الله بثياب موسى. فانطلق موسى عليه السلام من وراء الحجر يضربه بالعصا ويقول ثوبي حجر، ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى مر من أمام بعضهم فرأوه كأجمل ما يكون من أجساد الرجال ومن أجسام الرجال. وهذا في القرآن، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الشائعات طالت بيت النبي محمد. وقع بعض الناس في صاحبة أطهر عرض عائشة رضي الله عنها، وصارت الشائعة سريان النار في الهشيم. ربنا بيقول عن أهل الإفك آية عظيمة جدا، يقول إيه؟ إذ تلقونه بألسنتكم. الله الله يا رب، ده آلة التلقي الأذن، آلة التلقي الأذن. فلماذا قلت إذ تلقونه بألسنتكم؟ عشان يعلمنا إن الناس ما فكرتش في اللي بتقوله، إنما لسان نقل للسان ولسان للسان ولسان للسان. فكروا فكروا شوية، اتأكدوا. لا، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم بغير فهم من غير أن تمروا الكلام عقولكم، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. طيب بسرعة، أسباب انتشار الشائعات إيه؟ واحد، ضعف الإيمان. المؤمن ربنا قال له تثبت من كل كلمة قبل أن تتكلم بها. النبي علمه ما يبقاش إذاعة يعمل فرملة للسانه. فاللي عنده إيمان مش كده. فالسبب الأول ضعف الإيمان. السبب الثاني وسائل الإعلام، وسائل الاتصال. الدنيا أصبحت قرية صغيرة، لو إمبراطور اليابان عطس هنعرف كمان 3 ثواني، فيقولك انشر تؤجر على النت، بعد لك الساعه المحمول انشرها 20 والناس تنشر. فكثرة وسائل الاتصال وسائل الإعلام من أهم الأسباب التي ساعدت على انتشار الشائعات. 3، عدم الأمانة عند بعض العاملين في الصحف وفي الإذاعات وفي المرئيات. 4، عدم تصور النتائج. واحد يسمع كلمة يخبطها ما فكرش إنه لو نقلها هيترتب عليها إيه. المسلم مش كده، المسلم بداية يستر ولا ينقل الأخبار التي تخرب، ويرجع بها للعلماء ويسألهم ما العمل ما الحيلة، إذا ينظر للمآلات، يقيس الأمور بميزان المصلحة وبميزان المفسدة. أخيرا، من أسباب انتشار الشائعات الفضول. واحد تافه، تافه ملوش قيمة ملوش وزن، عايز يشتهر يعمل ايه؟ يروح راجع مقالة يشتم في الشيخ فلان اللي الناس بتحبه والناس عارفاه، او يطلع في برنامج يتكلم عن الراجل فلان، وراجل امين وراجل على خير وراجل الناس بتحبه، يوم يشتهر على اكتاف هؤلاء. حب الشهرة، حب الصيت، حب انتشار زيوع الصيت وانتشار الذكر. طيب بسرعة معلش، العلاج يكون ايه؟ واحد، نقول لكل ناقل شائعة اتق الله، فإنك مسؤول عن كل كلمة ولفظة تقولها، قال ربنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. 2، تروى وتثبت من كل خبر، قال ربنا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. 3، عايزين نعلم عيالنا أمانة الكلمة. الكلمة أمانة، الكلمة أمانة. ذهب أنس ابن مالك في حاجة للنبي فتأخر وغاب عن أمه، فلما عاد قالت ما الذي أخرك عني يا أنيس؟ قال خرجت في حاجة للنبي. قالت وما هي حاجة النبي التي أخرتك؟ قال يا أمي لست أنا بمن يفشي سر رسول الله. قالت صدقت، لا تخبر أحدا. أنس عاش قرابة 100 سنة، بيحكي الوقعة دي لواحد بعد ما حصلت يجيب 70-80 سنة. فقال التابعي لأنس صحيح يا صاحب رسول الله، ما هي حاجة النبي التي خرجت فيها وأخرتك عن أمك؟ قال وعجبا لك، لو أخبرت أحدا لأخبرت أمي. علموا أطفالكم أمانة الكلمة. أسأل الله عز وجل أن يحفظ ألسنتنا وأن يصوننا من شرورها وأن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. حبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.